هذا السنسيساني غا تنفعني الدنيا تنسن كذلك ينفع تنسي إلى آخر تنسن هذا عادا تزعلكا وهم متشبعون بروح القرآن وندق من فترة لا بد محتاجين تروانغ إلى هذا المسلك حتى يقل حد إن خاطي ضموني تلقي سيغلط سغادي عاد هل عارتش تزعلك يا وضع 10 سنين 12 عام كذا نغي ولا يعزم بالسي ربما فاكتفيت تكفيد معاز يعزم في التعليم الرسمي هجدوا ربما اكتمنمت البالس مع البالج هجدوا بعد الأعذار سعاد يعود 10 سنين أمون يبدأ يعزم بالسين وليعزمها ويقشها ضبزان حمالك يا أبو تنجم غاد عزم القرآن وتنجم غاد عزم يعني في مدرسة قرآنية وأجمعوا به مع مدرسة رسمية هبت غد تجد ها شيني ربما جدوي لبعض الأعذار يقد سيسن حمالك يا أبو تنجم خاطر دي ساعزم يغلب الدروس وني در وني حمق در الرياضة وني الفيزياء وني الفرنسية وني الدروس لوقات يكون يغلب وتنجم تكمل مع صحفات من القرآن ديوان ربي بالسين الشريعة الفقه إلى غير ذلك يجدي ووضعني كتلغني تشيني حمالي كن الشماني عمر يبعد في المدرسة يبعد في التعليم القرآني مش يعزم عمر دينا في ناصيتي جاج ناصيتي المدرسة تبعد عمر حمالك دينا في الجهتنين بوهروان الجهتنين بنصمار حمالك المدرسة ماني تسو إيه لا والله الحق الحق وتنجمد خاطر المسافة تزعلوك يقنا ديوك تغني ربما دبابة وتنجمد شد سعزمة ممك بين مدرستين المصاريف السوند الاشتراك يعني الرسمي الرمزي يعني إن تقدم وهكذا تجي قاعتي انه العلة تنبتد الحجة بينه وبين نفسه بينه وبين ربه إلا عاد يصرف من ميس في عمر تكوين وفي سن أسقرن بلغة العصر سن المراهقة ولعزم تقل الله أيها الإنسان هيا حسب من ميش أو لو قتل أن يضيع طنت على قولك إلا خطر غرس أعزم يغلب من يسقطع العشاياس من يسقطع مديتيناس هذه مشكلة فكان خزر يقت السنة يقم السنة يقت الجامعة الطائفة طائفة من الشباب الأبناء الصغار ودي زعلات بو 20 بو 12 عام 8 سنة العشيات إلى الشور الواد إلى الشور باب الحداد إلى الشور دينة ساحة مشنشاري إلى الشور دينة كركورة إلى دينة لاسيتي لن تمدي طالعين هارتين أين دوني لين نايسي بس ما كنت نجم غاد عزمغ بين مدرستين أخاطر غير الدروس يغلب أنت الحجات ماذا تعلم من بتلي يلمد في هذه الأوقات يعني الفائضة بتلي يلمد بتلي يعزم ألست مسؤولا أيها الإنسان أن تربي ولدك على التربية الإيمانية الدينية وبالدرجة الأولى على التعليم القرآني هي ضرورة ضرورة نعم ضرورة حضارية أين تني لا أسيق ربي سبحانه وتعالى السيسة بريس في الحياة بتين بابا غاموني هذه دول التاريخ هاش تتلغ ستو تعزم ساشتو ضاب الظن بتصر تعزم في مدرسة رسمية تعزم في تعليم قرآني يعني تجمع جلسا ونجحت وفزت والحمد لله في الحياة تفزل تعاد الدرجز تصلح إيمانك تربي التربية دينية ولو يحمق بالسمعة المعلمة تعطل تحفظ ديك اللاية نغي كتسريت يبرماش في سيطان الزغطة نغي شاشي كتسنتي فاسنك اللي تزعل كتب اللي تقادر بات يرحم يدروا لموت بتا ترقبت تقادر بات يرحم يدروا لموت بتا يموت تقادر بات يرحم لو لم يكن هذا الشيخ ولم يكن هذا الأستاذ لكنت ربما شيء آخر أقول لك أقدر شخص بلا خطر روح نبنادم العقلس يزمالي عادي يتكون بهذا الجانب الأخلاقي والديني يعني دوني لا نسيكون الغلاف إن شاء الله من الصيام والطهارة لمستقبل حياتي خاصة في هذا الزمان وفي هذا العصر يعد بنادم محتاج إلا أدي تكون هذا التكوين مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال ولو يزعلك قاع من تبريد غادي أبريد خاطر القرآن وين ربي سبحانه وتعالى أنت شو رسولس أين دوني أسي قد أبريد في الحياة وليعوج وليفسد وليظلم وليتعدي لماذا؟ لأنه تكون بهذا التكوين تعاود في أواخر ثورة الجزائرية فرنسا بكري الجزائر العاصمة تكون فرنسا يقتل مدرسة للتبشير لتكوين طائفة من البنات تزوانا كنت سعز من يكتلم درس تكوين تبشيري مسيحي يقن تكوين خاص قاع المواد العلمية تكون نديس مع كد ستشرني قدن جنس انه يكتلم مجموعة تزوان كلها كلهن ربما مفرنصات بالخير نق العدد انت برخصتين بو 12 16 عقل يعني درك انت عقلاتها 12 14 عام العمر 15 عام لمدة 10 سنوات كون انت تقنت تكوين خاص سيقدا انت تكوين سنت الا يسبق انت تقنت تعليم ربما الوالدين سنت المحاضر الزوين يعني تأمس الوسط سنت تكوين ديني قرآني اي استعز منه انت برخصتين بعد 10 سنوات 10 انت برخصتين خصنا اسنت الجنت من تيقال حفل التخرج اسنت وشنت الجائزة يقعون لقاء في حفل بهيج رسمي أسن رئيس وزراء من فرنسا يعني قاع المسؤولين من فرنسا في العاصمة الجزائر أسن جل حفل تاون تبورخساتين أسن نشأت نتكرمن بعد ذلك ولدي ونخبر وسين بتلا نتصار جاج وسين تديا مباشرة سيقل كل وارسيد غرسنت تغن قارن الدسنت بالدنت الله يبارك دسات ميد دنت برخصتين ما تغن عز من ربما صنع طوري ربما بسي فغن تبريد نغاموني يعني سق المظهر سيفيليزي ما تقار يعني بلا نشرى الالتزام في الحجاب إلى غير ذلك هتفنت مرة واحدة إلى وسط الملتقى وفي وسط الحفل كلهن ملتزمات متحجبات تغن قارن موني يطفل ميكرو وزعلوك رئيس وزراء فرنسا يعني يرقد يتوت سجنبقى إن ماذا أصنع وماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا بالتغاد الجغ بالتغانج بالتأول القرآن نوني مسلمين يقوى وجرنا القوة النظر لمدة 12 سنوات سرد سنت المخ سنت يعني انتحررت انت سفوغيت انتفتشات انت مع لك عادمت الكتلة لا يمثل من المنهج مبرد من فرنسا أتفنى سنتد يعني ربما في ذلك اليوم بصورة محتشمة وبصورة ملتزمة إن ماذا نصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا ونغي قلنا موذج لبزان وهل أيها الإنسان وتقبل ذلك عاد مميش مهما كانت الأهواء مهما كانت الظروف إلا انحطنت في هذا الزمان توني التلفزيون يرقبت توني العشر توني ضخولة توني داوين دا هذا عاد محصن هذا الولد بتربية دينية بتعليم قرآني هذه تكون سيس تقلش إلا بلاد ما تيسنس القيمة قاع العمر ضد ننتهون أمامه ولتجي الجانب ربما الظرف المادي الحسابس ولقرلا المصرفس الاشتراك السيغلان غير خص كونه ربحته في هذه الحياة بأنه سينشأ إن شاء الله شابا طاهرا صالحا بماذا بالتعليم القرآن الديني دكت الضرورت وأن تبي النغمة ربما مغايرة لهذا الجانب هذه عادي حد يخز رموني البعض ما تقام تعي التي تويتن البعض الجوانب جارت الطوينص ها ممي سيدللت ها ممي سيناس خص غاموني خص غام أسيني لا والله دلحق دلحق مانش كيف هذا الطرب مش في التعليم الرسمي وبرك معليش من التعليم الرسمي ديك تضررت الواجب هذه السن علوم الحياة الدفر إن شاء الله في المستقبل طبيب ولا مهندس ولا صناعي ولا في أي ميدان كان ولكن ماذا عن الجانب الآخر الجانب ضيضا إلا هذه السنسيس يعني العلاقة مع ربي العلاقة مع إيمانس كيف يعيش في هذه الحياة عيشة سعيدة من غادي طاع ربي سبحانه وتعالى على الطريق السليم على الطريق الصحيح ويعلم دينه ويعلم حلاله وحرامه ينشأ هذا الولد من غير دين من غير قرآن تلقس لن يغلب الشباب أن الضعم ما تشيلا بينت الظروف لو نسقس المجولة ربما صرف من الناس لو الشباب وال يعز صقد على المدة سوليتك يقت مدرسة قرآنية تماما الزعرك الدول درجة ذو العيد ولم يتربى هذه التربية الإيمانية إذن أيها الناس نحن في أشد الحاجة إلى يعني من شقة نبث هذه الأفكار الطيبة في عقول الناس آباء وأمهات أدمعاوانا إلا تسن مسؤولي جالس ربي سبحانه وتعالى بهذا التكوين إلا ذي ربما من سي ربي